كلها عندهم هذه الرسوم. ليه؟ لأن نشر هذه الرسوم يعني انه ممكن نشر هذه الرسوم سوف يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى استفزاز المسلمين، فلما يستفز هيعمل إيه؟ هل سيتصرف على طريقة المسلمين في الدنمارك مثلا؟ كسروا عملوا بعض القضايا، أو سيتصرف تصرفا آخر مهما كان رد الفعل تكون النتيجة هو قياس أنه نسبة الغيرة لدى المسلمين على رموزهم الدينية. هم يسوون استفتاءات مثلا يقول لك الآن أوباما نسبة التأييد له بين السود كذا بين البيض كذا، فيقول لك مثلا نسبة تمسك المسلمين بالإسلام حماسهم له نزلت 5% 10% كذا، إذا مواصل الحكومات كذا ايش اللي يؤدي الى يعني تدمير العلائق بينهم وبين الاخرين؟ يمكن سلوكه وقياسه بمثل هذه الامور، فكلها سايره باتجاه واحد اللي هو ينتظرون في نهايته تحجيم الاسلام والمسلمين ووضعه في اطار لاهوتي كالاطر الكنسيه الموجودة في الغرب، مجرد علاقة باهتة يستخدمها من يرغب، مثل ما يستخدم الفنون يروح مرة يشوف مسرحية ولا يشوف سينما ولا يحضر حفلة أوبرا أوركسترا شيء من هذا القبيل، فيروح يصلي جمعة ويروح يسمع درس ولا موعظة ولا شيء يقول انه في اسلام في مقدسات الى اخره، لكن النتيجة هو بينحت مقابل هذا. مثل قضية الحجاب مثلا في اوروبا داخلة في هذا الاطار، هي كلها بالونات اختبار، فبيحاول يشوف الى اي مدى انت تزال عندك حساسية لهذه القضايا، عندك ارتباط بحاجة اسمها دين، عندك غيرة على هذا الذي يسميه دين وهكذا. ف يعني الأمور للأسف الشديد تتسارع والمسلمون في سبات، سبات مميل مزعج. يعني امبارح أنا شفت ما المهرجان في صنعاء، وقبل شفت المهرجان بتاع الأردن اللي دعت له جبهة العمل انتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أتمنى أن ما يحط اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، يعني يحطوا أي عنوان آخر. لكن أنت لما تستخدم سلاح يعني استخدم السلاح المناسب. أنا لو جيت أضرب ضبابة الآن مش في مضرب ذبانة لكن أضربها بمدفع، هل هذا مناسب؟ حطم الدنيا ويمكن ما أقتل يمكن هي تفلت. فأنت الآن تجي تدعو لمثل هذا، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أنت لو اختل عندك مصدر هذا القرآن ومن نزل القرآن على قلبه ما الذي يبقى لديك؟ فأنت تغامر بأهم رمز عندك بعد الله تبارك وتعالى والقرآن، وتشوف أن المسألة حتتبخر لما قرأوا التوصيات. مقاطعة البضايع الدنماركية، الدنمارك كل اللي عندها شوية أجبان وألبان تتنافس على توريدها، إن على رأي سيد غانم يقول نعوذ بالله يعني لكثرة سكاراهم في بغداد كان يعني يسمون الخمرة حليب السباع، فالمهاوي بالستينات لما صار الانقلاب العراقي وجاء عبد الكريم قاسم، فكان المهداوي رئيس محكمة الشعب يشتم مصر وكذا، لما صار الاختلاف بينه وبين بين الناصريين على رأيك وبين عبد الكريم قاسم، فيقول لهم فيشتم عبد الحكيم عامر يسميه المشير الفطير مثلا، ويشتم ناصر ويشتم كل القيادة المصرية في حينها، ويقول احنا مش زيكم، انتو حشاش يشربون حشيش، احنا نشرب حليب سباع. ففخور الاخ بانه هذا انتو ما وعيتوا عليه، لسه انتو كنتوا صغار او بعضكم يمكن ما موجود. ايه فمرة احصيت له، هو في كتاب لو اردتم ان تعرفوه، تاريخ العراق ولي آل الى ما آل اليه، في سلسلة كتب محكمة الشعب اللي هي محكمة المهداوي، 23 مجلد كبير موسوعة، فالمحاضر مع محكمة المهداوي مطبوعة بهذه 23 مجلد بعنوان سلسلة محاضر محكمة الشعب. فهذا كان سليط اللسان فاضل المهداوي، وعنده قابلية عجيبة في رص الكلمات بجوار بعض. فمرة والله فمحكمة السب المهداوي يقول يسمون محكمتنا محكمة السب، وطبعا محكمة الشعب اسمها، متى سببنا لكم يا الفلاء يا حقراء يا اغبياء يا عملاء يا كذا، 19 شتيمة والله حسبتها حسبة، 1 إلى 19. كيف رصهم؟ منين جابهم؟ من اي قاموس؟ ما ادري، لكن كلها من هذا الوزن، تنتي بالهمزة، سفعاء عملاء كذا، يا ابناء رمسيس حامل الدرنفيس، يعني يهرج تمام ردود الفعل. ايه ردود الفعل. فنعوذ بالله، يعني بلا تشبيه، يعني ما ادري، مثل احنا مثل واصلين الى مستوى سفيه تعرض لامرأة يراودها على عرضها، فأمد يد عمل هذا مس ملابسها، فتقول لها صاحبتها وليها صغي، تقول لها ما فيش حاجة تستاهل، لا أرص وليها صغي، لا ما فيش حاجة تستاهل، المهم إلى أن وصل للآخر وهي تقول ما فيش حاجة تستاهل. المسلمين نفس الحكاية، هم صارنهم شغالين علينا كل هالعقود واحنا لا ما فيش حاجة تستاهل، ولسه لا ما فيش حاجة تستاهل. طيب دلوقتي معنا ما فيش حاجة، ما بقاش حاجة، طيب هو يقول لك ما فيش حاجة تستاهل. فطالعين الاخوة المسلمين والعلماء والمشايخ قرارات مقاطعة البضائع الدنماركية، احنا ما عندنا غير شوية الان ينافس الدنمارك في الجبنة والحليب والكذا، فرنسا وبريطانيا وهولندا، وبالنسبة لنا حتى في المنطقة الحمد لله الان كثير مصانع البان وكذا، قاطعناهم ايش حيخسروا؟ ما فيش. ثم هذول شركات وليس حكومة، يعني انت مش حتؤذي الحكومة ولا يمكن تأذي شركة معينة بنسبة ما. وانقسمنا عليها، عمر خالد أخذ طارق السويدان وكذا وراحوا يحاولوا، الشيخ القرضاوي أخذ جانب الفتوى والتكفير ووجوب الاعتذار، لحد اللحظة ما حد اعتذر ولن يعتذر، والبوب بعديها هذا بنديكت الكلب شتم قال اللي قاله ولازم يعتذر وما اعتذرش، واحنا رايحين نزوره كذا وقدمنا له سيف، اقدع ملك اقدع شنب من ملوكنا راح نقدم له سيف وكذا وكذا، يعني احنا مستسلمين اهو كذا، يعني لما خادم الحرمين يقدم سيف للبوب لبنديكت، هذه قضية رمزية لانه هو خادم حرمين، هو رب السيف، ايه هو قال السيف هو عنده النخلة والبتاعة هذه طبعا المصريين ما فوتوها لما صار التعديل باللقب واختاروا خادم الحرمين. قالوا المفروض يغير الشعار دلوقتي من سيف ومن نخلة وسيفين الى قردل ومقشتين. المهم فكلها من هلزن يعني اعلاها مقارعة البضائع. طيب نطلب من حكوماتنا الموقرة المشرفة المش عارف ايه انه تحتج على الخارجية الدنماركية واذا تقطع العلاقات كويس. طبعا السودان بارح قطع العلاقات الاخ البشير لانه خليفة المسلمين ما شاء الله وامير المؤمنين فراح سارع لقطع العلاقات وما عنده علاقة خاصة ابدا يمكن حتى سفارة دنماركية ما عندي. طيب قطع العلاقات الاخ اي وعمل اللي عمل في صنعاء الشيخ الزنداني والمجموعة ايضا عاملين امبارح مهرجان ينظر. طيب وكله من هذا الوزن مقاطعة البضائع واعمل مش عارف ايه واعمل كذا. وكنت اول شيء تذكروا ان اول من اهان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المسلمون. هم اللي تخلوا عن كتاب الله الذي انزل عليه والذي اتبعه وجاء يعلمه الناس ويعلمهم الحكمة وخرجوا عن حكمته تخلوا عن سنته تخلوا عن منهجه تخلوا عن طريقته تخلوا عن كل عن شريعته عن كل شيء. هذه اكبر ولا واحد يرسم له صورة. انا شخصيا وروحه اللي عندكم هذه روحه انا شايف في روزل يوسف مرة من كذا سنة ثلاث دجاجات صورة كاريكاتيرية عدة دجاجات وديك وكذا وده يتحاوروا فيما بينهم اسمه ايش تذكره محمد افندي جوز محمد افندي جوز التسعة من السخرية مباشرة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنمارك ما يعرفوه. طيب فاحنا لم نعزره ولم نوقره ولم نتبعه ولم نتمسك بما جاء به واجرنا القرآن الذي انزل عليه. واجي اقول عاتب على واحد وثني ولا ما ادري شكله او شكل دينه ديجس نبضي وبهاللهجات هذه وبالطريقة هذه الضعيفة. يعني ابن تيمية رحمة الله عليه مما اذكره له واول علاقتي بابن تيمية بدأت من هذا عنده كتاب اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب الصارم المسلول هذا ايه هو ايه قصته هذا هو الدفاع الذي اعده ابن تيمية لتقديم للمحكمة التي حاكمته على انه خفر ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قتل قسيسا شتم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية تروي القصص ما ادري مدى صحتها لم احققها انه سمع بان هناك قسيس في بعض اماكن الشام شتم النبي صلى الله عليه وسلم فشهر سيفه وخلعني على ومشى من دمشق الى تلك القرية اللي فيها ذلك القسيس لقتله. وكان يقول له يا شيخ انتعل لانه الطريق وحش وكذا وكذا يقول لهم لا اذهب الى قتل شاتم رسول الله منتعلا هذه عبادة وانا اتقرب الى الله بها. وراح قتله فلما قتل قالوا انه هذا ابن تيمية شوفوا خفر ذمة رسول الله وقتل الذم وعمل وعمل فقدم كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول دفاعا عن ذلك الموقف فهو اللائحة الدفاعية. والكتاب من أنفس ما كتب يعني لم أرى كتابا حقيقة ينافسه بمستواه في بيان ما ينبغي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من محبة تعزير وتوقير، حتى ما زال أذكر أنه يقول: وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أوكد من حرمته في حياته، لأنه قد انقطعت عنه أسباب الدنيا وأصبح خالصا لله سبحانه وتعالى. احيوا مثل هذا التراث. ما أقول لك اكتب بلاش شيل قضية القتل، لكن على الأقل نعلم الناس كيف يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يؤمنون به حق الإيمان، يحبونه حق الحب، يعزرونه ويوقرونه حق التعزير. يعني مش يقعد يتغزل لي فيه يكحيل العين وينعرف ايه وكذا، هذه المواويل اللي عودونا عليها المداحين. لا، رسالته عظمته انقاذه للبشرية، ما فيه. هذا هو الذي نفتكر الى ان نعلم ابناءنا، نحصنهم. اما الاحتجاجات وقاطع واعمل اصوات تذهب بها الرياح، يعني اذا كان احنا لحد الان مش عارفين ننصر انفسنا باي شكل من الاشكال، نتغلب على ضعفنا، يعني انت اذا كنت اكلك وطعامك ولباسك وشرابك كله انت مرتهن فيه لكافر يستطيع ان يعريك وان يجيعك وان يعطشك وان يعذبك وان يؤذيك، لان اكلك وشربك لسه انت ما قادر تعمله بنفسك وما قادر تفهم ان هذه فرائض وواجبات شرعية لا يمكن ان تكون لك كرامة وانت غير قادر عليها. انت تأتي بالقمح من امريكا وتأتي بالجبنة من بريطانيا، من الجبنة من بريطانيا والجبنة من الدنمارك او هولندا او فرنسا وكيري وميري والإعلانات مالية الدنيا أكلك. وربي جل شأنه لما سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا إنه لقمة حرام قد تمنع استجابة الدعاء ورفع العل 40 يوما. ها؟ طيب كم 40 يوم لا يستجيب لك دعاء؟ ولذلك أدعيتنا كلها ما جاءت ترفع، أعمالنا ما جاي تحدث كثير، لكن حرام. حرام إيش؟ شوف الإنفحة تبع الجبنة الآن اللي تجينا من هولندا، تعرفون إيش هي؟ بطلوا إنفحة الخنزير والبقر والغنم والماعز، هذا كله الآن تكرمون فضلات الإنسان في مصنع موجود في هولندا يأخذ فضلات إنسان من أعمار معينة بأشكال معينة ليخرج منها الإنفحة اللي يصنع منها الجبنة اللي يوزعها علينا. يعني معناه بيأكلون كل أنواع المحرمات، يشربون كل أنواع المحرمات، وإحنا نعوف زي البهايم. بهايم طيب، فهذه بس علشان لي ما تجي الفلاشة تسخين للشيخ محمد، عشان ان شاء الله خطبة الجمعة تبعه بكرة تكون كويسة، وعن قضية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب له من توقير وتعزير بمقتضى القرآن الكريم لا بمقتضى المدايح والتواشيح والتماشيح والمسائل اللي تتعمل، وأنه ليس هذا العلاج، وإنما العلاج مزيد من تعريف الأجيال المسلمة القادمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالقرآن الكريم، بالله تبارك وتعالى، وربطهم به وليس بشيء آخر. نعود إلى التفسير الذي اتفقنا على أن يكون موضوعنا في هذه الجلسة، وهو تفسير القرآن بالقرآن. فرغنا فيما أظن من سورة الفاتحة، وتناولنا المفاهيم التي وردت في هذه السورة، وحاولنا أن نتفق على كيفية تناول هذه المفاهيم، وأعطينا نموذج الحمد وبعض النماذج الأخرى بإيجاز لتكون وسيلة للتعلم، تعلم كيف نفسر القرآن بالقرآن. نحن الآن في بدايات سورة البقرة. سورة البقرة قبل أن نشرع في قراءة الآيات التي سنحاول معرفة معانيها في جلستنا هذا، هي قد بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم تعلمون ما قاله العلماء فيها، وأنها هي أحرف، لكن حينما نرجع إلى حقيقة الوحي، وقد سئل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن حقيقة الوحي، ما الذي قال؟ قال: كان يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال. إذن هناك أمور يمكن أن تكون رمزية، قد تأتي بشكل صوت يتحول إلى حرف، وقد تأتي بشكل حرف يتحول إلى كلمة. يأتيني مثل صلصلة الجرس، نجدها واضحة فيما كنا نسميه في البريد والتلغراف، في التلغراف خاصة، أنه البرقيات كان ماذا يفعل؟ تأتي وترسل برقية لصديق لك في مدينة أخرى أو قطر آخر، فتأتي لصاحب البوسطة وتقول له: عندي برقية، أريد أهني، أريد أعزي، أريد أخبر، أريد أعمل كذا، فتدي له الكلمات ويحسبها عليك ويأخذ منك فلوس على الكلمة. بعد ذلك يبدأ هو يضرب ضربات معينة أنت لا تفهمها ولا صاحبك المرسل إليه يفهمها، ولكن هذا المستقبل الذي يأخذ الأصوات اللي ضربها هذا المرسل يترجم هذه الضربات إلى كلمة ويضعها على ورقة ويوديها كبرقية جاية من فلان إلى فلان. سبحان الله، هذه أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، قد يكون شيئا يشبه هذا أو شيئا آخر، الله أعلم، ولكن المرسل والمتلقي فقط يعلمان المراد بهذه الضربات. المرسل خضع لعملية تدريب، فقيل له: إذا جت ضربتين مثلا تعني ألف، إذا تعملت ثلاثة تعني ميم، إذا تعملت خمسة تعني لام، وهكذا. فأصبح لديه قدرة على أن يوجه الضرب، يحول الكلمات إلى ضربات، يأخذها المستقبل في الطرف الثاني في البلد الثاني ليحولها مرة أخرى إلى كلمات يقدمها للمرسل إليه. الله تبارك وتعالى بدأ مجموعة من السور بهذه الأحرف: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، حاميم، عين سين، قاف، حاميم، طاسين، طاسين، ميم، إلى آخر. طبعا قال العلماء فيها ما قال، وكل ما قالوه يعني له من الجودة نصيب. قالوا إن الله يريد أن ينبه أن هذا القرآن مصوغ بأحرف كلمات العربي، ومع ذلك فهم يعجزون أن يأتوا بمثله. قالوا الله أعلم بها، توقفوا في بيانها إلى آخر. ولكن قد يؤيد مثلا أنها يعني فيها التحدي، أنها تبدأ بالتحدي، ألف لام ميم ذلك الكتاب، وهذا الكتاب الذي نتحداكم به، ولن تستطيعوا لا أنتم ولا الجن ولا الإنس ولو اجمعتم أن تأتوا بمثله. هذا الكتاب مصوغ بأحرفكم من كلماتكم، ولن تعجزون عن الإتيان بمثله. قد يكون هذا مهم وقد يكون مقنع، ولكن هناك ونحن نقرب كتابا كونيا، انتبهوا لكلمة الكتاب الكوني، يعني يستوعب الكون وحركته، يستوعب الكون وحركته. هذا الكتاب الكوني الذي يستوعب الكون وحركته ويستجيب له ويهيمن عليه ويسيطر عليه، هذا الكتاب مؤلف من أحرف وكلمات. ولكن الإشارة هنا أنا لا أعتبرها إلى مجرد التحدي، أنه هذه حروفكم وصغنا منها هذا الكتاب الذي نتحداكم به، وأنتم والجن معكم أيضا ولو كان بعضكم لبعض ظهيرة تعجزون عن الإتيان بمثله، لكن فيه إشارة حينما نرجع إلى القراءتين الأوليين نزولا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففي أمر بقراءتين، قراءة بالخلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وتبدأ بقراءة الإنسان نفسه، علقة ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم مخلقة وغير مخلقة إلى آخر. اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، قراءة هنا لكل تراث النبوات، تراث البشرية وتراث الأمم التي سبقت، لأنه دونت بأقلام يفترض وحفظت، وأنت مطالب ب الاعتبار بها، لأن في قصصهم عبرة. إذا استنرنا وعدنا إلى ألف لام ميم ونحن نلاحظ القراءتين كما تفضل الشيخ، وكون وقلم، نجد أن الكون هذا الذي والخلق الذي أشير إليه كصلة للموصول في اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا الخلق يتألف من عدة عوالم، وراءه عالم أمر أو عالم غيب، بس خلونا نستخدم الأمر هنا، عالم أمر، قل الروح من أمر ربي، ثم عالم إرادة، ثم عالم مشيئة. يعني عالم الأمر هو كل ما يتعلق بالغيب المطلق الذي لا يطلع الله على غيبه احد الا من ارتضى. وهذا الذي ارتضى ما يطلع الا على اجزاء بسيطه يسيره يحددها البري سبحانه وتعالى من ذلك الغيب. هذا نسميه ايه؟ عالم امر. قل الروح من امر ربي ينزل الروح بامره على من يشاء من عباده، يدخل فيها كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، النبوات، الدار الآخرة وما إلى ذلك. لابد من أن يلتفت إليه ويقرأ، لا بتفاصيله ولكن يقرأ بكليته، لأنه لا سبيل إلينا، لا سبيل لنا للوصول إلى تفاصيله، ولكن لدينا سبيلا بإذنه تعالى للوصول إلى ذلك الإطار الكلي. وهناك عالم إرادة من هذه العوالم المطلوب قراءتها. عالم الإرادة، وهي هذه الإشكالية اللي جابت الجبر والقدر والكلام، هي عدم التفريق بين قضايا الأمر وقضايا الإرادة. الإرادة هنا يعني ما ربنا تبارك وتعالى يقول له لسيدنا موسى: ثم جئت على قدر يا موسى. أنا وإنت لما نتكلم نقول والله أنا كنت أمشي في ميدان التحرير والصدفة سبحان الله شفت الشيخ محمد، لا ما في الصدفة، في رسم تخطيط يطلع عليه من يطلع ويحجب عمن يحجب عنه، أوصل هذا إلى هذا في ذلك الوقت، فما فيش مجال للصدفة. لأن لو قلنا بالصدفة سنقول بالعدم ونقول بالعبث. لازم القول بالمصادفة أن يكون هناك عبث وأن يكون هناك عدم، لأن المصادفة لا نستطيع أن ننسب إليها تخطيطا وتدبيرا وتقدير، مصادفة. وبالتالي القول بالمصادفة يجرنا إلى ماذا؟ إلى فكرة وجود العبث ووجود العدم، وكلاهما منفي. اللي وقعت في الحضارة المعاصرة حضارة عدمية، حضارة عبثية. فالعبث يأتي أنه أنا مخلوق، إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام، نأكل ونشرب وننام وكذا، وبعد ذلك مش عارفين احنا جينا ليه ورايحين فين ولماذا، مثل قصيدة إيليا أبو مار. طيب، ووردت عند مثلها عند أبو العلاء المعري وعند سيبار، والشعر الجاهلي فيه مؤشرات نحو هذا. فإذا ليس هناك مصادفة وليس هناك عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أحسب الناس أن يتركوا؟ لا، مفيش عبث، ولا في عدمية، يعني أن الحياة تنتهي وحينما يموت خلاص انتهينا، ما في بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء ولا عقاب ولا شيء من ذلك، فينتفي العدم. فالمصادفة خطيرة جدا، ولذلك الباري سبحانه وتعالى وضع شيء اسمه إرادة لينفي العدد والمصادفة والعدم. فلا عدث لهذا الوجود ولا مصادفة ولا عدم. يعني حتى الأشياء التي نراها تعدم، أكلنا وطعامنا وشرابنا وكذا، هي ليست معدومة. حاشا السامع، فضلات الإنسان تدخل دورة حياتية أخرى، الرطوبات تتبخر وترجع تنزل إلى الأرض بشكل مطر، تروح تسقي الشجر، تغذي أشياء معينة، وفي أشياء تصير تراب وتعود إلى الأرض، وفي أشياء تصير مخصبات، فهي دورة مقدرة. ولذلك ما تحتمل أن يكون فيها شيء ضايع أو يؤول إلى الضياع. بالضبط، فمن ضبط. طيب، فعالم الإرادة هو العالم الذي يعني يتجلى الغيب في عالم أمر، وتتجلى الإرادة الإلهية والمنظومة التي نظم فيها كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره في عالم الإرادة. فالله تبارك وتعالى أراد أن يجعل محمدا نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. فنشوف كل السلسلة الطويلة، وإنقاذ أبو عبد الله من الموت، وكان ممكن أن يقتل فلا يكون هو، إنقاذ إسماعيل، المسيرة كلها الطويلة هذه جارية وفق منظومة إرادية الله تبارك وتعالى أرادها. تتمظهر الإرادة والأمر بالأشياء، إنما، وهذه كلها تسمعها آية واحدة، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، كن فيكون، يأتي الأمر، يتجلى الأمر فيه فيصبح شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طيب، تحفظ الآية هنا، لأنه كان شيئا كان ذرة إلكترون أو شيء من القبيل. وإذا أخذ ربك بني آدم بظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني مذكورة تحفظها، يتحفظ على أنه هو شيء كان موجود، كان شيئا بس كان شيء ذرة أو إلكترون أو أي شيء في علمه جل شأنه، نيوترون، الأسماء اللي احنا نعرفها الآن. فكان مذكورا فخلقناه من نطفة أمشاج، صار مذكورا بغير عمد ترونها، لكن في عمد، في أشياء تستند إليها هذه القبة الواسعة، لأنه جعلها سقفا محفوظا، فسقفا محفوظا بالعمد التي لا ترونها، بغير عمد ترونها، بس عندي وسائل لحفظها أخرى. إذن عندنا أمر، هذا مش شغلنا، شغله هو جل شأنه. كل اللي علينا أن نفهمه في إطاره الكلي ونؤمن به. نبوة، ألوهية، ولذلك كل الكلام الفاضي اللي دال فيه الكلاميون حول اليد والاستواء، الاستواء والرحمن على العرش استوى وببعن استولى أو لا، كلام فاضي، كله جاء من مصادر أخرى غير القرآن الكريم، غير النور الإسلامي الواضح في هذا الأمر. لان هذا من عالم امره. انا مالي ومال الدخول فيه، يعني لا ما ادخل اصلا بالتفاصيل هذه، لاني يجب ان اعرف اني نسبي وهو ازلي جل شانه، اني نسبي والكون مطلق والقرآن مطلق والزمن مطلق والإنسان بالمعنى الكلي الإنساني أيضا مطلق، لكن أنا كرد أنا نسبي، فلازم أعرف حدودي. عالم الأمر مش شغلي، مش ميداني. أودي بعينين مسافة النظر، مسافة الرؤية فيها كذا متر، اروح ابص اطلع اقول تقول لي والله انت تنظر فين، اقول لك اريد اشوف كوالالمبور من هنا. يعني sometimes قد ترى شخصا اقوى انواع البصر عندنا ما نسميه 6/6، وقد ترى شخصا بصره يتجاوز هذا. هذه فقط تأتي قضايا لبيان القدرة الإلهية، يعني الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لك أنت لا تحكمني بالقوانين اللي تخترعها، أنا لي حكمي. فممكن أدلك واحد يرى مثلا من هنا يشوف روض الفرج، هذا يخضع لتدريب حراس معين. هذا ممكن، يعني هذا مش غيب، لا عالم امر ولا عالم ارادة، هذا من الاشياء التي نستطيع من خلال التجارب ان نتعلمها. فمثلا اكون انا درست كمدرس 30 سنة 40 سنة، اكتسبت بعض الخبرات بعض التجارب، فحينما اقوم بعملية تدريس واوظف فيها مثل هذه التجارب، انا لا علاقة له بالغيب، هذا كله من عالم الشهادة، وكله الان يعتبر من الاشياء الطبيعية التي يدرب الانسان عليها. مثلا الرياضيون، انا وانت قد تتقطع انفاسنا لو ركضنا 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة. الرياضي لاعب كرة القدم 90 دقيقة كاملة هو يجري بدون استراحة، إلا استراحة بسيطة، وما يزال هو قوي وقادر. تدريب في الرئتان عنده اتسعت العضلات، أصبحت أكثر مرونة وأكثر قدرة، فالتدريب قد يأتي بهذا. مثلا عفوا، النظر في الظلام، الآن في محاولات للتدريب كيف أعلمك أن تنظر في الظلام وترى أشياء دقيقة كما لو كان النور مفتوح. هذه أمور تدريب وليست فيما نحن فيه. نعم سيدي. لا، هذا بالنسبة لنا حينما يبلغ هذا أنك تكون كما تتخيل، هذا شيء آخر. ليس من الإسلام ولا من الكفر. هذه أمور يجربها الناس، تعليمية تروية تتبع لقضايا من علم النفس، أنه ترفع درجة الثقة بالنفس إلى مستوى عالي، بحيث تجعل هذا البني آدم مسكونا بفكرة أن يكون كذا، فيبدأ بشعور وبدون شعور يشتغل منذ فترة ليكون بالشكل الذي كان. هذا مثل ما تكون وأنت طفل مثلا ترى في العائلة عدة أشخاص وتقول أنا إن كبرت سأكون طيار، أكون ضابط بوليس، أكون رئيس حكومة، أكون عالم. هذه عبارة عن تنمية لقدرات إنسانية معينة من أجل أن يضع أمامه هدف، فكأنها تدريب على تحديد هدف يبقى ساكنا في ذهنه يحركه الى ان يصل الى ذلك الهدف. وكثير هذا لن ينفع اكيد، لانه انا لما اعمل على مستوى عامة الناس اقول له انت تستطيع ان تكون كما تريد، فانا حدد لنفسك ما تريد لتكون ذلك الذي تريد. انا حخلق شعب من المجانين، حامل شعب من المجانين. تدريب، انا اريد ادربك الان او تصبح انسانا قادرا على الركض لمسافة 5 أميال. لا، هذا الأدي على عقيدة ولا لا؟ ما لهش علاقة تدريب الموضوع بخلاف التنجيم. انا فاهم يعني زي رؤية مثلا قلت زي رؤية الصالحة الفيجن غير الرؤية، ملوش علاقة بالرؤية. الفيجن تدريب بأشكال معينة، يعني الآن أقول لك ركز على هذه النقطة، أضع لك نقطة وأطالبك بالتركيز عليها لمدة 10 دقائق. مش ممكن الوصول فيها. فإذا وصلتك إلى أنك تستطيع أن تركز على نقطة صغيرة لمدة 10 دقائق، يترتب عندي إذا أضع لك برنامج أريد أدربك بمقتضى أنه أوصلك عن طريق نوع من التدرج، يعني في اللي يسموه هم، إحنا نسميه اجتهاد وكذا، هم يسموه creative thinking، يعني التفكير الخلاق، أنه كيف أخليك أن ترتقي بمستوى نفسك بحيث تبدأ تفكر أفكار كذا. مثلا أجيب مجموعة منكم أقول لك افرض الآن ونحن جالسون حول هذه الطاولة فجأة وجدنا ثعبان كبير قد كذا حوالينا، كيف نتصرف؟ واحد يقول أقتله أو أسيبه أجري أو أي شيء. أنا أكون مسبقا محضر ماذا يفعل. افرض أكون من هؤلاء الذين يؤمنون بتأثير موسيقى معينة على هذا الحيوان بحيث تخليه يرتاح وما يهاجم أحد. أقول لك أنا حعزف له ميوزك مثل الهندي اللي يعزف للكوبرا ويخليها تقص بدل ما تعوب. ماشي. وكذلك المراكشي والرفاعي وغيره. او يعمل اي شيء. هذه عمليات تدخل في دائرة التدريب. يعني احنا نعرف سنة 1929 رشيد رضا الله يرحمه نشرها في المنار ونشرها في الواحد المحمد اظن، انه واحد هندي قال لي الناس انه يستطيع ان ينام في قبر شهرا كاملا ودون ان يموت. طيب احنا نعرف انه اذا قبر انسان ما ممكن ان يتنفس، ما عنده مجال للتنفس، فحتى لو ادخلنا القبر حي ممكن خلال 5 دقائق 10 دقائق يموت. هذا قال لا انا 30 يوم ممكن اعيش كده، معناه لا اكل ولا شرب ولا تنفس، وفعلا عاش وطلعوه في اليوم 29 من الشهر. هو مديهم دهان معين وقال لهم يدلكوا له بشكل معين، فقاموا بالعملية انتفض كأنه كان نايم قبل ساعتين. احيانا يحصل احيانا لا. اي لا، هذه عندكم لانكم انتم بيكم مسلمة وكذا، كل في قضية العين على اساس انك انت مؤمن جاهز لتؤمن بقضية العين، الاصابة بالعين، يعني انه في اناس عندهم روح شريرة وطاقة سيئة بحيث اذا نظر الى شيء او انسان باعجاب يقتله فورا. لا يزلقونك بأبصار. لا يزلقونك بأبصارك. فلما تيجي من وانت مشبع بقصص من هذا، مثل القصص الموجودة مثلا في البيئة المصرية الآن، دخول الجن في الإنس وسيطرة المش عارف ايه وإلى آخره، هذه موجودة في بيئة ماليزيا والبيئات المسلمة كلها. ليه؟ لأنه في عندنا تراث موروث فيه ما يساعد على هذا. ولما يجي يجينا شيء، ما الغرب برضو مسكون بمختلف الأساطير. من قال أن الغرب كله علمي؟ العوام الغربيين عوام تجد فيهم أتعس من العوام بتوعنا، يعني ما عنده ممكن يستجيب لأي خرافة. والآن الخرافة الشائعة عندهم مسألة الإلينيشن، أنه في عوالم حولنا منفصلة عنا ممكن أن تخطف الإنسان وتأخذه ويبقى عندها شهور وسنين، أحيانا يكون هربان من امراته وعايز يتخلص من امراته، فيهرب الأخ يروح المدينة ثانية عند صديقة ولا عند جيرل فريند ولا أي حاجة. طيب فلما يجي ما عنده أي عذر، ماذا يقول لامراته لأهله لأولاده ناسه وظيفته الشركة اللي يشتغل فيها؟ يقول لهم والله أنا كنت ماشي في سيارتي في أمان الله، ما في أي شيء، فجأة أوقفتني مجموعة لا أعرفها وإلها عيون كذا وطراطير وصور غريبة يختلقها، وأخذوني لمكان مجهول. هذا المكان على شاطئ بحر وجميل وكذا، وحبسوني هناك وكانوا يعملون كذا وكذا وكذا ويأكلون كذا لاخر، يصدقونه الآن في الغرب هذه شائعة ويجيبوه وعلى التلفزيونات ومقابلات وإلى آخره. فالخرافة موجودة عند الشعوب المتقدمة وموجودة عند الشعوب المتخلفة. فأنت عندك خرافة جاية من تراثك الإسلامي وتعززت بأشكال مختلفة، أنه كادت العين تسبق الأجل، أنه العين يمكن ذولا إذا ركز عينه عليك يسوى. عندنا قصص كثيرة، احنا في قريتنا كان عندنا واحد آباءنا والدنيا كلها تخاف منه، لما يجي هذا إلى أي أحد حصان كويس موجود عند أسرة من الأسر يقول لهم أعطوني هذا الحصان أو بيعوا لي، ما يعطوا لأنهم هم يريدونه شيء يعتزون به، فغدا يموت هذا الحصان لأي سبب، ممكن يكون مريض، ممكن يكون صلط له حية لدغته وموتته، ممكن أي حاجة. فيشيع بين الناس أن هذا فلان يصيب وعينه ما تنزل الأرض، إذا نظر في شيء قتلوا. فتكثر الأساطير وتصبح بخيال شعبي، يعني تسيطر على الخيال الشعبي لدى الناس بحيث يصير عدواني ويكون حولها قصص كثيرة جدا. هذه كل الشعوب ومنها الشعب الماليزي أنا شفته مليان يعني بالقضايا، هذا مسكون بهذه القضايا كثير، وعنده من التخريف ما لدى المسلمين الآخرين الحمد لله وزيادة أحيانا من تراثكم الآخر. نعم هذا يختلف، في علم، في جانب ابني، في جانب علمي وفي جانب خرافي. فجانب التعليم والتدريب أنا أستطيع أن أشتغل عليه، أقدر أجيب إنسان نسبة ذكاء مثلا محدودة أحاول أرفع هذه النسبة 5 أو 10% عن طريق التدريب وأعمل له فيجن وأعمل له كذا. هذا جانب التدريب، هذا عقلي قد أنجح فيه وقد لا أنجح. جانب الغيبيات ما دوش علاقة بالغيب، لا يمهد ولا يخدم ولا له علاقة بهذا، هذا تخريف موجود في رؤوسنا. ما ولا ايش تجابه على القياس حتى تسوي لك قياس مع الفارق. المسألة ياش مسألة الفاظ يعني وكلام، لا قياس ولا فارق. هذا خرافة اسمه ايه؟ اسمه خرافة. ففي خرافة وفي تدريب. ما يقوم على التدريب والتعليم قد ينجح وقد لا ينجح. ما يقوم على التخريب كلام فاضي. لا لا هو قلت لك ابني في امرين افصل بينهما. الامر الاول ما ناخذ في دراساتنا التربوية والنفسية انه كيف نستطيع ان ندرب انسان. تدريب التدريب قد ينفع وقد لا ينفع لانه ممكن يكون عنده استعداد تنتفع بهذا التدريب وقد لا يكون لديه استعداد فيكون انتفاعه محدود جدا او ما ليس هناك شيء. يعني الكرياتيف ثينكينج الان تخصص. يا بني يا فواز هذا الان اريد اقول لك اذا كنت تحب ان تكون عالما ازهريا متقنا فتخيل نفسك انك الشيخ محمود شلتوت. طيب اقرأ سيرة الشيخ محمود شلتوت، اقرأ سيرة الشيخ رضا مراغي كذا وركز وقرر ان تكون واحدا من هؤلاء ستكون. هذا معناه قد ينفع وقد لا ينفع، قد يستفيد منه بعض الناس وقد لا يستفيد بعض الاخرين. هذه العام بتاع العوام بتوعنا في الشارع دلوقتي فاهمينها كويس. يقول لك اللي يتردب حجر برضه حينفع. يعني انه لما يكون عندك ثقة بشيء ما فهذه الثقة تدي لك نوع من المحرك او الداعي. الشعور بالغنى يولد الغنى. مش ضروري الشعور بالغنى لما انت عايز وخليك قاعد هتشوف نفسك ثاني يوم ما فيش في عيش. بل قل نعم لا قدر على فعل اي شيء. ها؟ يعني كان عبد الله يقول لا تقل مطلقا لا استطيع وانما قل نعم لدي قدر على فعل اي شيء. هذا كلام فاضي ثبت انه كلام فاضي. تقصدين والا يعني طيب اتفضل الان قول اريد اصير رئيس وشوف حتصبع فين. لازم يكبر هلو. اوكي؟ طيب فالامر عرفنا حدوده هو كل ما يتعلق بالغيب المطلق وليس الغيب النسبي الذي يكشف. يعني احيانا عندنا شيء غائب عننا الان نعتبره غيب ولكن بعد 10 سنوات يكون جزء من عالم الشهادة. هذا يسمه الغيب النسبي. ولكن هناك الغيب المطلق الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه وسبحانه وتعالى ولا يطلع على غيبه احد الا من ارتضى بمقتضى ذلك الاستثناء. طيب بالنسبة للإرادة تحقق الاشياء وفق تقدير سابق. يعني ليس مصادفة ان يولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة وفي الحرم، وليس مصادفة أن يزوجه الله بخديجة، وليس مصادفة أن يموت أبوه في طفولته وتموت أمه بعدها وإلى آخره. ففي أمور حينما نراها بعد ان تقع نستطيع ان ندرك الارادة التي كانت وراءها اي التقدير والتدبير. طيب ولكن نحن لا نعرف ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون. نحن لا نعرف هذا مسبق. قد نعرف علامات ما، قد نعرف ارهاصات ما، لكن حينما يتحقق نعرف ان الارادة قد جلت بكذا. انما قولنا لشيء اذا اردناه. وفي فرق كبير بين المشيئة والارادة، هو اللي يوقعون فيه الكلاميين في كثير من القضايا. يعني لو اهتدينا بنور القرآن الكريم ما نسقط فيها. فربنا سماها إرادة. يعني هذه التقديرات الخطة الكبرى لمسيرة الكون اللي فيها صفحات تتسع لي ولك ولجميع مخلوقات الله، واللي ربنا تبارك وتعالى قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في البحر أقلع والبحر يمد من بعده سبعة أرحب ما نفدت كلمات الله، لأنه المشيئة جارية وكل خلق كل مخلوق هو كلمة، كلمة كن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فعالما الأمر والإرادة الخاص بالله تبارك وتعالى هذا خاص به جل شأنه، لدينا منه التسليم والإيمان الكلي، وليس لنا أن نبحث في أي التفاصيل ولا نخوض في أي التفاصيل، لأنه نظرنا لا يمكن أن يصل إلى تلك الآفاق نظرنا ونحن. ولذلك يقول لنا وإحنا نقترب من الآخرة أو نحتضر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أصبح يشوف أشياء أخرى لم تكن تستطيع رؤيتها في المدى البصري الذي زودت به لهذه الحياة. نجي إلى الجانب الآخر وهو جانب المشيئة. كل هذه المخلوقات تريليونز لا تعد ولا تحصى، شجر وحجر وحيوان وحشرات ونبات ومياه وجمادات وكله، هذه هي تلك الكلمات التي تشيئت أي صارت أشياء. فعالم المشيئة يتجلى بأشياء، عالم الإرادة يتجلى بتخطيط، عالم الأمر يتجلى بالغيب. طيب، فلما يأمرنا الباري سبحانه وتعالى بالقراءة لا يعني أننا نقرأ في كل شيء أو أننا قادرون على قراءة كل شيء، نحن نستطيع بموجب أعراض زودنا بها لها طاقات محددة، فنستطيع أن ندرك أن هناك عالم أمر اختص الله تبارك وتعالى به، وأن هناك عالم إرادة يتجلى في تلك الإرادات التقديرات التي نلحظها عندما نتدبرها، وعالم مشيئة يتجلى بالأشياء. فهل تكون هذه الأحرف التي بدأت بها السور إذا ربطنا بالقراءة وغيرها مما ينبه يتحدى هذا العقل ليفكر في كل شيء لكي يتعود هذا اللي يسميه visuality أو creative thinking أو اجتهاد؟ ممكن تكون هي عبارة عن تهيئة لهذا الإنسان لكي يكد عقله وقواه وعيه وطاقاته لكي يدخل إلى رحاب القرآن وهو مزود بكل أدوات التلقي. ذلك لأن للتلقي تلقي القرآن الكريم فلسفة هامة وخطيرة جدا يحتاج الإنسان إلى أن يدركها وإلى أن يتدرب عليها، وذلك الذي كان يسميه علماؤنا بالتدبر تبعا للقرآن الكريم. هذا التدبر أو ما يسمى فلسفة التلقي هي عبارة عن تهيئة العقل والقلب والوجدان والسمع والبصر وكل ما في الكينونة الإنسانية لاستقبال القول الثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيحتاج إلى تهيئة. قد تكون هذه الأحرف جزءا من تلك التهيئة والله أعلم. طيب نقطة ثانية قبل الدخول في الآيات، الإنسان صنف من حيث الخلق والطبيعة إلى ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ذكر وأنثى ومجتمعات وشعوب وقبائل ولغات وألسن وألوان إلى آخره، هذا تصنيف. ولكن هذا التصنيف هو تصنيف لأمور شكلية، يعني مهما كانت عميقة فهي تبقى على مستوى الاستخلاف شكليا، لأنه مستوى الاستخلاف، استخلاف الإنسان في هذا الكون وعلى هذه الأرض واهتمامه على ما فيه وتكليفه بأن يقوم بمهمة معينة هي مهمة الإمران، هذا كله يقتضي تصنيفا للبشر آخر فوق هذه التصنيفات، ذكر وأنثى وشعوب وقبائل ولغات وأجناس وما إلى ذلك. طيب فإذا أخذنا هذا بنظر الاعتبار وشفنا أن هناك عالم أمر، عالم إرادة، عالم مشيئة، فالإنسان من أي هذه العوالم؟ الإنسان بين عالمين، عالم الإرادة وعالم المشيئة، هو شيء مذكور ولم يكن شيء مذكور، وهو موضوع في إطار خطة عامة رسمها الباري سبحانه وتعالى. طيب الطبيعة أو الكون إذا جنبنا الشيء والشيئية والمشيئة فستكون الطبيعة مماثلة للإنسان في هذا، أيضا خاضع لعالم إرادة ولعالم مشيئة. ففي تقدير وفي تدبير وفي مقاييس دقيقة لكل شيء، وفي تمظهر خارجي أشياء موجودة نشوفها، شجر، حجر، ماء، حيوان، نبات إلى آخره. فكيف يتم أدق تصنيف ممكن لهذا المخلوق المستخلف الإنسان؟ أن نصنفه شعوبا وقبائل غير كافي، تصنيفه شعوب وقبائل يمكن أن يؤدي إلى التعارف ويزيل الاشتباه أو التشابه المؤدي إلى الاشتباه، إن البقرة تشابه علينا، ولكن لا يكون دقيقا أيضا. الطول والعرض والذكورة والأنوثة والسمرة والحمرة والبياض وما إلى ذلك كله هذا يتعلق بالأعراض الذاتية للإنسان، لأن هذا الإنسان مستخلف في هذا الكون ومهمته أن يعمره ويقيم الحق والعدل فيه، وليكون كذلك لا بد له أن يتزكى، لأنه لا يتحقق الفاح بدون التزكية. إذن هو صار بهذا مستخلفا في الأرض ومستخلفا في الطبيعة ومسؤول عنها وإن خلق منها. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وآيات الخلق إني خالق بشرا من طين، خالق بشرا من صلصال من حمأ مجنون، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا هو ابن الطبيعة، يمتاز عنها بشيء واحد أنه ابنها والمسؤول عنها، فلذلك صارت مسخرة له، والله هو الذي سخرها له، وصار هو مسؤول يحمل أمانة ومسؤولية. وخير واختار، خيره الباري سبحانه وتعالى فيما إذا كان يرغب أن يكون وجوده في هذا الكون قائما على ماذا؟ على التسخير، فيمارس كل شيء كما تمارس المسخرات، ومنها العبادة والتسكين، أو أن يكون له الاختيار على أن يكون أن يتحمل النتج الجزاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، فاختار جانب الاختيار. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طيب، فإذا ما المقياس الذي نحتكم إليه للتمييز بين إنسان وآخر وتبين مواصفات ذلك الذي يصلح لمهام الاستخلاف ويستطيع أن يحمل الكواليفيكيشن أو المؤهلات التي تجعل منه إنسانا مستخلفا قادرا على الإمران، هي التي يجب أن تكون مقياسا للمقبول والمرفوض من جنس هذا المخلوق. طيب، كثير من البشر يرون ان الانسان ليس ابن الطبيعة. نعم هو خلق من طين بس انفصل خلاص، ولذلك يعترضون على فلسفة العلوم الطبيعية لانها اخضعت الانسان لنفس المنهج العلمي التجريبي ولفلسفة العلوم الطبيعية، وكان ينبغي أن تخضعه لفلسفة أخرى. هذا غير صحيح. الله يقول قرآنيا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فنحن نريد أن نكون من الذين يعلمون أن الإنسان هو ابن فضل سيدي. الفوارق المحدودة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هناك فوارق محدودة. الإنسان مستخلف والطبيعة مستخلف فيه. الإنسان أعطي أمانة الاختيار والكون قد سخر وفقا لسنن وقوانين يشاركه الإنسان في بعضها أي في جانبه الطبيعي من سنن الحياة والموت وضرورات الحياة. الإنسان يخاطب بخطاب إلهي موحى بالطريقة المعروفة للوحي، والطبيعة توجه بقوانين وسنن ثابتة. الإنسان مطلق في إنسانيته وكينونته ينتهي إلى الخلود، والكون مطلق سينتهي إلى الاستبدال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الإنسان يثاب ويعاقب على ما قدم باعتبار مطلقا، والطبيعة لا تثاب ولا تعاقب وإنما تنهى بالطريقة التي قررها الباري سبحانه وتعالى. إلا إذا نظرنا إلى الحياة الدنيا وعددنا إحياء الأرض بالعمارة أو الزراعة أو ما إلى ذلك، ادخالها الحياة يعتبر مقابل. اذا اعتبرنا هذا نقدر نقول ان عمرانها هو جزء من ثوابها في هذه الحياة، إذ فيه تحقيق للغاية من وجودها وخرابها وفسادها بثابة العقوبة لها، لأن فيه تفويتا لذلك. الإنسان نفس وجسم وعقل وليست الطبيعة كذلك. أنا ما قلت روح هنا، ليه؟ لأني أصر على أن الإنسان نفس. الله سبحانه وتعالى قال ونفخنا فيه من روحنا في النفخة الأولى، نفخة الخلق، ولكن بعده أصبح ذكرا وأنثى، فتزاوج طبيعي وخلفة طبيعية ما تحتاج إلى النفخ. ولذلك سيدنا عيسى كان استثناء، لأنه من غير أب قال ونفخنا فيها من روحنا. وسيدنا من آدم طبعا أيضا احتاج إلى ذلك، لكن البقية حواء خلقت من آدم تحتاج إلى هذا. البقية يعني إذا خرجنا من هذه الاستثناءات، البقية خلق طبيعي ذكر وأنثى وفق القانون الإلهي وليس وفق النفخ من روحنا، تجري عملية التوالد وتخضع لهذا. فهو نفس، ولا أريد أن أقول روح. الله يتوفى الأنفس، فإحنا نقول أخذ روحه، تمام؟ الروح أنا أشعر أن القرآن المجيد باستمرار يعملها لسر إلهي يختص به أو للوحي. وأعتبر أن ونفخنا فيها أوحينا أيضا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا أن أنذروا، ينزل الروح من أمره على من يشاء، ينزل الملائكة الروح من أمره على من يشاء من عباد، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فاتقون. فالروح مستعملة في القرآن أكثر ما هي مستعملة بالوحي الإلهي. فكأن الإنسان الذي لا يتلقى وحيا عديم الروح. النفس هي الأساس اللي نتعامل فيها في الحياة وفي الموت وفي الاستقامة وفي الانحراف. إن النفس لأمارة بالسوء، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، المطمئنة ترجعي. الله يتوفى الأنفس حين موتها، خلقكم من نفس واحدة. فإذا هي النفس أي وليست الروح كما هو يعني متداول. والفرق مهم هنا ملاحظته، فهو عنده نفس وعنده جسم وعنده الطبيعة، ليس لديها ذلك كله. الإنسان بناء على ما تقدم يمكن أن يوصف بالإيمان، ويمكن أن يوصف بالكفر، ويمكن أن يوصف بالصلاة، ويمكن أن يوصف بالفساد وبالحرية والعبودية والظلم والاقتصاد والسبق بالخيرات، وتعتريه العوارض كالغفلة والنوم والسهو والذكر والاختيار والإكراه. أما الطبيعة فليست كذلك، لأنها مسخرة تسير. مع كل تلك الفوارق بين الإنسان المستخلف وطبيعة المستخلف فيها، الله أكد أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان. نستهدف من عرض هذا ماذا؟ أنه أن نرد على أولئك الذين قالوا إنه لا يمكن التشريك بين الإنسان والطبيعة بفلسفة العلوم الطبيعية ولا إخضاعهما لمنهج علمي واحد. فلا بد أن يكون هناك منهج علمي خاص بالإنسان ومنهج علمي خاص بالطبيعة. احنا نشوف اتجاه العلوم المعاصرة في ظل هذه الحضارة بقطع النظر، نؤيده أو نرفضه، يتجه الى توحيد بين العلوم الطبيعية والاجتماعية والانسانية. يستثني العلوم اللاهوتية فقط يخرجها برا. جميع العلوم الانسانية والاجتماعية ايش يعتبرها؟ يعتبرها قابلة للخضوع الى فلسفة العلوم الطبيعية، ويعتبر انها قابلة لان تخضع للمنهج العلمي التجريبي كما هو. ولذلك الان مثلا المعالجات النفسية وعلم النفس وكذا كله يتعامل، اول شيء يجي يفحص الانسان فيزيكلي يعني كجسم، ربما يكون فيه اي مرض من الامراض، ربما تكون فيه اي اصابة قد ادت الى الكآبة او الى اي مرض من الاوراق النفسية، وتتم معالجة النفس بمعالجة الجانب العضوي. وقد تكون هناك اشياء بسيطة محدودة، ولكن الاصل ان تعالج الجانب العضوي. فهل القرآن يتقبل أن نضع الإنسان تحت فلسفة العلوم الطبيعية ونخضعه للمنهج العلمي أو لا يتقبل هذا؟ هذا سؤال نستطيع أن نقوله مسبقا. لا، القرآن مع من يرى أن الإنسان جزء من الطبيعة، وأن من الممكن أن يخضع في جوانب كثيرة لفلسفة العلوم الطبيعية وللمنهج التجريبي. ولذلك الغربيون اليوم وأبناء هذه الحضارة صاروا يقومون بتحويل كل شيء ما كان تجريديا إلى شيء عملي. يعني على سبيل المثال، نحن عندنا في الفقه باب نسميه باب الصلح، صلح بين المتخاصمين، وبنيناه على القرآن المجيد على أساس أن القرآن الكريم قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقال التي تبغي حتى تفيها الى امر الله. فالقرآن الكريم تكلم عن الصلح والنزاع، فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله والرسول. طيب، وفي الوقت نفسه اخذ يحدد لنا واجبات معينة لمعالجة هذه المشكلات. ولحد الآن بفضل الله مع وجود هذا القرآن الكريم صار له من نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 15 قرن، لم نستطع أن يعني نحدد آليات دقيقة لإحداث المصالحة، لا على مستوى الطوائف والفرق، ولا على مستوى الشعوب، ولا على مستوى الجماعات والأسر والمذاهب والفرق والملل والنحل، على أي مستوى ما عندنا هذا. الذين اعترفوا بضرورة إخضاع العلوم الإنسانية لفلسفة العلوم الطبيعية عملوا آليات. كلك إذا حدث خلاف بين الزوجين، الزوج والزوجة، فيعطيك مؤشرات معينة ويقول لك إذا كان أسباب الخلاف مادية كذا، إذا كانت أسباب الخلاف معنوية أو تتعلق بقضايا النفرة والألفة وما إلى ذلك، فيدي مؤشرات اجتهادات بعضها يخطر بعضها يصيب، ولكن حوله الى علم تجريبي تطبيقي كيف تصلح بين الناس. واذا كانت المشكلة بين الجيران فلا طرق، اذا كانت بين دول لها طرق، اذا كانت بين اديان طوائف فرق كلها لها طرق. ليه؟ لانه لما اخضع هذه العلوم لفلسفة العلوم الطبيعية وللمنهج التجريبي تعامل مع الانسان مع هذه القضايا على انها قضايا طبيعية يمكن تغيير الاتجاهات فيها، ادى الى نقل الانسان حقيقة الى مستوى من القدرة على معالجة كثير من المشكلات بشكل جيد لا بأس به، على الأقل متقدم عما تعلمناه في فقهنا. الذي تعلمناه في الفقه جيد ولكن لا يعطينا لا آليات ولا يعطينا تصورات دقيقة لعمليات الاختلاف. ونجد هذه هذا الجانب من القصور حتى على مستوى قضايا الأهلية وهي مهمة جدا عندنا في أصول الفقه، يعني أهلية الإنسان للتكليف. فإحنا عندنا البلوغ، وما هو البلوغ؟ حددناه بشيء حسي جسماني لا علاقة بينه وبين النفس والعقل، بينما القرآن الكريم يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فما حددها في البلوغ احتلام ونبت الشعر وما إلى ذلك. آنستم منهم رشدا، فالرشد هنا مقياس نفسي وليس مقياس حسي، بينما الفقيه يقول لي لا، هو إذا بلغ هذا الرشد، ولذلك يقول هو سن الرشد، بلغ سن الرشد، فبلغ سن التكليف ويبدأ وضع التكاليف الشرعية عليه باعتبار أنه قد بلغ سن التكليف بها من خلال كون الإنسان ابنا للطبيعة مخلوقا منها يمكن إخضاعه في هذه الحالة إلى فلسفة العلوم الطبيعية ومنهج والمنهج العلمي وإخضاع الظواهر الإنسانية لذلك المنهج. هذا لا يعني أن المنهج في الحالة هذه لن يخطئ، سيخطئ وهناك أخطاء كثيرة واقعة، ولكن لا شك أن التعامل الذي يجري الآن مع المسلمين من قبل مخالفيهم وخاصة من الغرب وتعامل قائم على هذه الأسس، فتراه في بعض الأحيان يرغب يرهب يتجاوز الروابط الدينية. مثلا ما يجري الآن من محاولة تفتيت المنطقة إخضاعها لنوع من التقسيمات في أماكن مختلفة، لا شك أن وراءه علوم ومعارف يوظفها الغرب، فإعلامه تسيره العلوم التي تندرج تحت هذا الجانب. التربية، التعليم، العلاقات المختلفة، حتى طرح الشعارات. مثلا استطاع أن يوجد جوا من الخوف لدى المسلمين من شيء وهمي اسمه الإرهاب. ما هو الإرهاب لحد الآن؟ هو لم يعرفه. يعني نحن نتطوع أحيانا بتعريفات منا، ولكن لو سألناه هو ما تعريف الإرهاب عندك؟ لا تعريف لديه. ولكن يضع على هذا الذي سماه الإرهاب مسؤوليات عديدة، ويحيطه بهالة من القبح تنفر الناس منه، وتنفر الناس من مجرد الاتصاف به، ويصبح الناس ذوي خوف من أن يوصفوا بذلك. ليس هناك الآن أي مسؤول رسمي على وجه البسيطة مستعد أن يتحمل صفة أنه إرهابي أو يوصف بالإرهاب، لأنه نجح في جعل المصطلح منفرا للغاية، مخيفا. وحين يربط مثلا بينه وبين المسلمين، ويربط بينه وبين الإسلام، هذه التجربة. يعني هو جرب علم الاستشراق وأرسل لنا جحافل من المستشرقين أتقنوا لغاتنا وتاريخنا وديننا ولهجاتنا وعاداتنا وأعرفنا، لن ينجحوا في النيل منا ومن هويتنا بالقدر الذي نجحت فيه بعض المصطلحات. رجعي، تقدمي، إرهابي، معتدل، حداثي، أصولي، مرن، يؤمن بالشافية، مجموعة مصطلحات أحيانا تجد أن معانيها متكلفة، مصنوعة صناعة، مطبوخة طبق، ولكنها موجودة. كيف يوضع فيها شيء حتى من تراث الإغريق، تراث أرسطو وأمثاله اللي ذكرناه أكثر من مرة في قضية الخطابة، أنه فن الخطابة هذا كيف تستخدمه لدفع الناس للإقبال على شيء أو النفرة منه. يعني الشيء نفسه ولكن تغير الفاظ. ففلسفة الإعلام الحديث الذي يصنعه والذي كثيرا ما يهزم به أعداءه وخصومه، كثيرا ما تعتمد على مبدأ الخطابة. خطابة أنه يتعامل مع مخيلتك، تعامل السحرة مع المخيلة، فيحاول أن يحيى إليك من خلال مصطلحات بأشياء. فما الذي ينفر منه الإنسان الغربي؟ يضعه له على أنه شيء موجود في الإسلام وفي المحيطات الإسلامية، فيعمل ما يسمى بالإسلاموفوبيا، يعني الخوف من الإسلام، الرغبة منه، ليوقف مثلا مد اسلامي او ناس من الغربيين يبدأون نوع من التعاطف او الاقبال او المحبة للاسلام او ما شاكل ذلك. مثل هذه الامور بالنسبة لنا هي جزء من توظيف المنهج العلمي والعلوم الإنسانية وفلسفة العلوم الطبيعية في تكوين علوم مؤثرة فاعلة في حركة البشر وعلاقات الشعوب بحيث يمكن أن تحدث نفرة أو تقارب تباعد إلى غير ذلك. نفس الشيء المسلمون في موقفهم من الشيوعية والشيوعيين لم ينطلقوا من الموقف الإسلامي، انطلقوا من موقف غربي وظف الإسلام في مقاومة الشيوعية عندما قرر ذلك. الشيوعي كان موجود عندنا، شيوعي حزب شيوعي في العراق، حزب شيوعي في مصر، ما استطاعوا أن يوصلوا لبضعة آلاف، وكذلك في أفغانستان وفي غيرها. ولكن حينما أراد أن يجسم هذا الخطر ويجعل خطر، قام بعمليات كثيرة جعلت الشيوعي بالنسبة لنا والشيوعية في غاية الخطورة أكثر من أي شيء آخر، ليحقق أرباح في معركة، خاض معركة أفغانستان، خاض معاركه ضد الاتحاد السوفيتي من الخمسينات وطالع بهذه الطريقة. طيب بالنسبة لنا علومنا الشرعية ضمت علومنا الإنسانية، يعني ما نأتي إلى الفقه كعلم شرعي نجد أن الفقه يشتمل جوانب كثيرة ذات علاقة أو تنتمي إلى علم النفس الحديث، تربية، تاريخ، جغرافيا، علم اجتماع، علم اجتماع جريمة، يعني 10-12 علم اجتماعي وإنساني يمكن أن نجدها دخلت تحت خيمة الفقه. ونستطيع لو كانت لدينا جهود جيدة أن نستخلص من الفقه كثير من العلوم الاجتماعية والإنسانية، لأنها عبر التاريخ هذه الظواهر الإنسانية والاجتماعية تتحول إلى سؤال فقهي يجيب عنه الفقيه. فلو أرجعناها إلى أصولها وقمنا بعمليات تحليل وتفكيك وما إلى ذلك، سوف نرجعها إلى قضايا فقهية ونشوف الأثر المتبادل بين الفقه وبين أنواع من المعارف الاجتماعية، منها تربية ومنها تعليم ومنها جغرافيا وتاريخ وما إلى ذلك. ماشي؟ إذا بقيت علومنا بعيدة عن المنهج سوف تقع مثل هذه الفتوى اللي سمعناها قبل شوي، سايبة، وكل يستطيع أن يحوزها إلى حيث يريد، لأنه ليس هناك منهج صارم يعصم الأذهان من تبني أي شيء. صاحب الفتوى هنا يقول لك أن المسلمين لم يستنكروا ما حدث من سقيفة بني ساعدة إلى يومنا هذا. بس ما أنت جاي تستنكر اليوم، ويجي آخر يستنكر. ولما تسألوا يقول لك ما العدل والإنصاف وأمر الشورى وكذا، والآخر يؤول هذا أو يعيد تفسيره أو يقرأه بطريقة ثانية. ليس هناك منهج يضبط هذه العلوم ويوجهها وجهة مستقيمة تمنع الاستغلال، تبين هذا أسود وهذا أبيض، تحدد الألوان، تحدد العلاقات. ولكن القرآن الكريم اشتمل على كثير من المحددات المنهاجية التي سنعمل معا على الكشف عنها إن شاء الله. نرجع إلى بدايات سورة البقرة التي قررنا تناولها. علمتم ما حومت حوله في موضوع الأحرف ألف لام ميم، ما هذا ذكرناه نحن في بداية حديثنا، قلنا أن علماءنا ذهبوا فيها مذاهب، ومنها هذا أنها إشارة للتحدي، أنه هذا القرآن اللي يتصف بكذا ويتصف بكذا هو مصاغ بأحرفكم ولا ويتحداكم ولا تستطيعون أن تستجيبوا لهذا التحدي، فهذا موجود. ولكن لا يمنع من أن تستمر عملية تدبرنا في القرآن الكريم، والتدبر والارتباط بالقرآن الكريم دائما يعطي الجديد ويتكشف عن الجديد. ممكن الحروف دي تؤدي إلى ظهور فكرة التوليد، لا نقف عندها كثير، إنما هي تحتمل هذا، تحتمل الإشارة إلى الارتباط بالقراءة، تحتمل الإشارة إلى العوالم التي تجري قراءتها وارتباط القرآن المجيد بها وهكذا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إشارة إلى المصدر صاحب القول للفصل. يعني في الفاتحة نحن دعونا الله تبارك وتعالى قائلين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا يقول لك المصدر الذي يعطي الهداية ويميز بين المهتدي وغير المهتدي هو هذا الكتاب، لا ريب فيه، لا شك فيه، لا تناقض، لا اضطراب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نور، هدى، شفاء، بيان، موعظة، تذكرة إلى آخر. فتلك صفة المرجع لتأكيد المرجعية وتأكيد ضرورة الثقة بها والإيمان بها بداية، لأنها هي المرجعية التي ستكون المرجع الأول والأخير لنا في كل ما هو مطروح، في كل ما سيعرض، في الألوهية، في الربوبية، في الصفات، في الأسماء، في الحاكمية، في الشريعة، في العقيدة، في الأخبار، في قصص الأنبياء، في كل ذلك. طيب، إذن حدد المصدر وأكد على صفاته وهي مبثوثة في القرآن الكريم حوالي ما يزيد عن 34 صفة كلها تستدعى، فهو هدى وهو بيان للناس وهو تبيان لكل شيء وهو نور وهو بصيرة وهو بصائر إلى آخره. فالإيمان بالمرجعية يسبق أي شيء. ثم تبدأ عملية التقسيم. فكأننا استصحبنا معنا سؤالا من الفاتحة: من هم يا رب الذين أنعمت عليهم والذين أمرتنا بأن ندعوك في كل صلواتنا بأن نكون منهم؟ يقول: هم المتقون، لأنهم هم الذين اهتدوا بكتابي وهم الذين اتبعوا نبي. ويبين صفاتهم الأساسية الكبرى أو عاقد الصفات التي تشتمل على الصفات الأخرى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذي تكلمنا عنه، الغيب المطلق الذي لا يعرفه ولا يعرف أكثر مما أسمعه القرآن المجيد عنه، ويقيمون الصلاة، لا يصلون فقط ولكن يقيمون صلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع التوجيه الإلهي في القرآن المجيد وصلى بصفة معينة وبين كيفيات الصلاة وصفاتها. وأنت تقيم الصلاة كما أقامها وتؤديها كما أداها لتكون مصليا على سبيل الحقيقة، ويؤتون الزكاة أيضا: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ليس كدك ولا ملكك على سبيل الحقيقة، وإنما رزقتك واستخلفتك في هذا المال، فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ومما رزقناهم ولم يرزقونا هم كعادة العبيد الذين يرزقون أسيادهم من البشر، وإنما نحن الذين رزقنا ونحن الذين نأمر بالإنفاق. ومما رزقناهم ينفقون أولئك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب، هنا أخر الإيمان قدم الصلاة والصيام، لأنه قال هدى للمتقين، والتقوى ملكة تظهر على صاحبها وتتجلى بوضوح وعلاماتها حسية، فبدأ بالحس اللي هو إقامة الصلاة وما رزقناهم ينفقون، ثم جاء والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، عاد إلى المصدر. ثم هو ذكر المصدر أولا، فلم يكن في حاجة إلى أن يذكره أولا وهو يفصل في الصفات، فذكره في الآخر: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك المتصفون بكل هذه الصفات على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم الذين عنيتهم حينما قلت الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية، أنعمت عليهم بالإيمان، أنعمت عليهم بالمرجع الذي يرجعون إليه، أنعمت عليهم بالرسول الذي يتأسون به ويتبعونه، فلم أتركهم في عماية من الأمر أو في ضلالة منه. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المتقون الذين لهم الهدى والذين يجانبون الضلال. فهذا الصنف وهو الصنف الأعلى وهو الصنف الأهم، لم يذكر فيه ألوانا ولم يذكر فيه في أنسان ولم يبق فيه لغات ولا جغرافيا ولا أماكن ولا تاريخ ولا شيئا من ذلك، وإنما صفات كسبية يستطيع الإنسان أن يكتسبها ويستطيع أن يتخلى عنها لتنسجم مع مهامه في هذا الكون، مهامه الاستخلافية. التصنيف على أساس البيئة وليس الوراثة. نعم، تصنيف على أساس المكتسبات وليس الموروث. بالضبط، وليست الأمور الموهوبة الجينات أو الأمور الضرورية التي وصلت إليه بالضرورة، وإنما هي الأمور الاختيارية لأنها هي المرتبطة في قضية التكليف. ثم ينتقل إلى فهنا إعجاز الوصف أنه لو أخذنا الجانب القبلي وقلنا القبيلة الفلانية أفضل من القبيلة الفلانية، يحدث صراع، الأبيض أحسن من الأسود، يحدث صراع. فعلم الإنثروبولوجيا الحديث الذي قامت على أساس منه تقريبا مواقف القوى الغربية المعاصرة من شعوب الأرض، علم باطل جملة وتفصيلا، لأنه قام على النظر إلى الشعوب وفقا لألوانها، موروثاتها، عاداتها، أعراضها، جغرافيتها وأماكن إقامتها. وما نسب إلى ابن خلدون في المقدمة من تمييزه لأبناء المناطق الباردة على الحارة، تمييزه لبعض الألوان على ألوان أخرى، هو من المدسوسات. لا تصح. هو عفوا ما كانش بيميز، هو كان بيتحدث عن آثار مثل هذه البيئات على سلوكيات أثر البيئة بوصفها بيئة داخل فيها الثقافة والعرف شيء، ولكن هو كان لديه يعني قضية العرب وذكر العرب وذكره للعرب، كان فيها نوع من النظرة التي فيها توجه انثروبولوجي أو ما يتعلق بعلم الإنسان اليوم. سموا شعوبية سموا شيئا آخر، أنا أعتقد هذه من الأمور المدسوسة. وهناك وثيقة كنت قد حدثتكم عنها اكتشفت مؤخرا وكتب عنها بعض الكتاب السوريين، تقول بأن بعد أن صفت الأمور للإسبان إيزابيلا أو فرديناند في إسبانيا، استوردوا مجموعة من العلماء المسلمين من المغرب ومعظمهم من فاس، وباتفاق معينة مع سلاطين المغرب لإدخال تحريفات ببعض كتب التراث الإسلامي المهمة التي انتقوها لإدخال تحريفات فيها، ومنها تاريخ ابن خلدون ومقدمة الخلدون. وفي هذه الوثيقة هناك ما يشير إلى أنهم جاءوا بمتخصصين في علوم مختلفة، وهؤلاء المتخصصون كانوا يقومون بعمليات التحريف، فإذا فرغوا منها قتلوا. يعني كل يعطون للعالم يحصروه في مكان أكله وشربه وكل ما يحتاج عنده، ويعطوه كتب معينة ويطلبون منه إدخال تحريفات معينة عليها، وبعد أن ينهي فعل يقتل وينتهي. فهذا الرجل كان من أهل فاس، وكتب يشير إلى أنه هو على وشك أن ينهي التحريفات التي أمر بإدخالها على مقدمة ابن خلدون وتاريخه، وأنه يلقي بهذه الورقة لعل أحدا من المسلمين يلتقطها ويوصل خبرها لكي لا يدخل الدس الذي احدثه اولئك العلماء على الناس بعد فترة وينسون ان هذه المصادر قد جرى تغييرها والدس عليها. وكان هناك استاذ في جامعة السلطان قابوس في عمان من اصل حلبي او سوري قام بتحقيق تلك الوثيقة ونشرها في كتاب يؤسفني انني لم اره ولكنني اطلعت على برنامج كان قد قدم الرجل فيه كتابه هذا في تلفزيون عمان. وحينما حاولت الوصول الى الرجل او معرفة اين كتابه لحد الان لم اوفق لا في العثور عليه ولا على كتابه، لكنني انا سمعت بنفسي تلك الحلقة واطلعت عليه. لا اذكره الان. نعم، فهو وثيقة، حتى اذكر انه اكد على انه سماه وثيقة تتعلق بالمخطوطات العربية التي استولى عليها الاسبان في الاسكوريال، مكتبة الاسكوريال اللي هي ما تزال مكتبة اسبانية تعتبر من اهم مكتباتهم وحافلة بالطابع العربي الاسلامي. طيب نعم، لو ممكن ندخل مع حضرتك الايات ولا اسيب لو في حاجه في الايات؟ لا لو تسيبني للاخر يكون احسن. فهذه الصفات الذين انعمت عليهم، ثم غير المغضوب عليهم. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء الصنف الآخر المغضوب عليهم يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كل ما ورد من صفات للكافرين في القرآن الكريم يمكن أن نستحضره هنا لندرك تفاصيل صفاتهم. يعني كما حدث ربنا تبارك وتعالى في سورة الفاتحة قال لنا الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم الضالين، ولم يفصل، وجاءت البقرة بتفصيل ما ولكن ليس تفصيلا مستقرئا. لكننا حين نستقرئ القرآن المجيد كله فسوف نجد تفاصيل هذه الصفات، صفات الذين أنعم الله عليهم وتفاصيل صفات المغضوب عليهم وتفاصيل صفات الضالين. فالمغضوب عليهم المهم اختصر فيهم وتعجل تحقيرا لشأنهم، لأنهم ظلموا والشرك وإن الشرك لظلم عظيم، وخانوا عهد الله وخانوا استخلاف الله لهم وخانوا أمانة الله وفشلوا في اختبار الابتلاء، وراح يصبحون جزءا من حجارة جهنم ووقودها. فهم قال ميؤوس منها لا يرجى لها شفاء ولا يرجى منها خير على الإطلاق. ثم تبدأ الآيات الكريمة تعطينا معاني الضالين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهم كذابون. إذا جاءك المنافقون قالوا إن نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب، ولكن هنا يذكر أنهم يذكر علة فعلهم هذا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. العلة يخادعون الله يتوهمون، يعني لمزيد من الكشف عن ضلالهم وبيان حالة استغراقهم في ذلك ضلال. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. مرض القلوب وزادهم الله مرضا. ما الزيادة التي يمكن أن تحدث؟ زيادة في الحياة، زيادة في الضلال. أن يمدد له الله سبحانه وتعالى استدراجا ليستمر في ضلاله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طيانهم يعمهون. فهو يزداد ضلالة ويزداد تقلبا في الحيرة والضلال. والله تبارك وتعالى لا يأبه به ولا يعمل على إنقاذه أو إخراجه مما هو فيه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه صفة أخرى خطيرة جدا، يفسد وهو يرى في الفساد صلاح. هنا الآيات الكريمة هذه تشير إلى معنى في غاية الخطورة، معنى انقلاب المفاهيم بعد مزيد من الإلف والعادة للمفاهيم المحرفة أو المنحرف عنها. يعني نعم، الإنسان أحيانا يفسد ويعلم أنه قد أفسد، يخطئ ويعلم أنه قد أخطأ، ولكن أن يتحول الفساد إلى صلاح في نظره هذا معناه جميع قوى وعيه أصبحت تشتغل مقلوب. في نحن في اصطلاحات أهل السيارات نقول سيارة لما تطفيها وتستمر شغالة باك فاير، يعني الحركة الارتدادية. لا، باك فاير يعني راجع للعمل في حين انه تطفيها، انت عايز منها تتعطل تتوقف هي ترجع تشتغل، ولكن تشتغل الاشتغال مضطرب. فهو تصير عنده عملية اضطراب في المفاهيم، اضطراب في الرؤية، غبش. يعني هنا يصبح ينزل الإنسان عن درجة الحيوان، لأن الحيوان يبقى عند الاتجاه الغريزي يساعده على التوجه إلى غذائه، إلى شرابه، إلى طعامه، يستطيع الوصول إليه. ولكن هذا حتى هذه يفقدها، يعني ينظر إلى السراب فيراه وكأنه ماء وهو ليس بماء ولكنه سراب. فلذلك هناك حديث لا أدري مدى صحته، أبا صالح يقول كيف بكم إذا تركتم جهادكم وأضعتم صلاتكم وكذا وكذا؟ قالوا هو كائن يا رسول الله؟ قال نعم، وأشد من ذلك سيكون. كيفكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا هو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قالوا هو كائن يا رسول الله؟ قال يقول الله آنك لأتيحن لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران. فهذه الحيرة أو الفتنة التي تلتبس فيها السبل ويتفرق فيها الناس ويسلك كل منهم سبيلا غير سبيل الحق، أكيد غير سبيل الذين اهتدوا أو أنعم الله عليهم، أكيد، ولكن هو ملتبس وهو متحير فيه، متردد فيه، ولكن كأنه لا يرى غيره. هنا تسود الحيرة التي تذر الحليم حيران، يعني حتى الإنسان الرشيد الذي ما زال لديه نسبة من عقل يصبح في حالة حيرة لكل هذا اللبس والالتباس القائم في شأن الحياة. فلا تكون إذن إلا الحيرة، وهذه الحيرة قادمة أو نابعة عن رغبتهم فيها. هم في البداية حاولوا ممارستها طلبا لمخادعة الله وطلبا مخادعة رسول الله، فخدعوا أنفسهم، فخداعهم لأنفسهم جعل المعروف عندهم منكرا والمنكر معروف، وخلط عليهم المفاهيم وقلبها، وحدث نوع من التشابه في تلك المفاهيم بحيث يفقد الإنسان القدرة أو الطاقة على التمسك. طيب، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فيجي إضافة إلى رده عليهم هنا، ألا إنهم هم السفهاء، يأتي في أوائل الجزء الثاني ليكون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليها. فإذا هم السفهاء ويصفون غيرهم بالسفه، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس غرورهم وكبرياؤهم وصلفهم وتعنتهم، كل تلك الأمور تحملهم على أن يصفوا أولئك الناس الذين سبقوا إلى الإيمان وآمنوا، يصفونهم بماذا؟ يصفونهم بالسفه، ألا إنهم هم السفهاء، ولكن لا يعلمون، يعني لا يعلمون أنهم سفهاء، فهم جهلة حتى بحقيقة أنفسهم، فكيف يصلحون لأن يعرفوا الله تبارك وتعالى أو يدركوا حقيقة الدين أو يدركوا حقيقة الهداية؟ إذن هم ضالون، ألا إنهم هم سفهاء ولكن لا يعلمون. هنا يبدأ تناول الجانب السلوكي بعد أن نبه لما في القلوب من أمراض، يأتي إلى انعكاس هذه الأمراض على السلوك في الحياة الدنيا. وإذا قيل لهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، هم نسوا أنهم في هذا يعرضون أنفسهم لهزء الله بهم وسخريته بهم واستدراجه لهم، فهم مهما مكروا فلن يستطيعوا أن يكونوا سابقين لله سبحانه وتعالى أو متجاوزين له. إنا معكم إنما نحن مستهزئون بأولئك المؤمنين، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فهم يظنون أنهم بذلك نجحوا وأنهم حققوا النجاح وأنهم أمسكوا العصا كما يقولون من الوسط واستطاعوا أن يقنعوا المؤمنين بأنهم مؤمنون ويصرفوهم عن محاسبتهم أو متابعتهم، ويقنعوا الكافرين وشياطينهم من شياطين الإنس والجن يقنعونهم بأنهم ما زالوا منهم، فيظنون هذا، والله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم ويمدهم يستدرجهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فيصبحون في حالة الاستدراج الإلهي وليس في حالة النعمة الحقيقية. فإذا رأيت العبد مقيما على معصية الله أو رأيت الله ينعم أو يواصل نعمه على العبد وهو مقيم على معصيته، فاعلم أن ذلك استدراج، فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون ونملي لهم ونمدهم في طغيانه معمهون. هذه كلها مرتبطة ببعضها لتبين أنهم لن يستطيعوا أن يبايعوا أو أن يخرجوا من الحالة التي اختاروا بأنفسهم أن يكونوا فيها. ثم يضرب لنا المثلين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فباع الهدى وأخذوا ثمنا له الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لأن هم هدفهم الربح، يعني ضلالهم وخداعهم ونفاقهم كل من أجل أن يكسبوا الناس كافة وأن يحصلوا على الفوائد التي يريدون الحصول عليها من الفريقين، من فريق المؤمنين ومن فريق الكافرين، من فريق الذين أنعم الله عليهم ومن فريق المغضوب عليهم. فأرادوا ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم بضد قصدهم. اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم يضرب لهم المثل سبحانه وتعالى: مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. هذا التصنيف اليوم تحاول البشرية أن تهاجم القرآن والإسلام من أجله، وتحاول أن تتنصل منه، فتصنف الناس إلى أي صنف لا مانع، لكن أن تصنفهم إلى مؤمن وكافر ومنافق لا، هذا التصنيف مرفوض. صنف الناس إلى إرهابي وغير إرهابي، أو جنسية، إلى رجعي وتقدمي، إلى غربي وشرقي، افعل ما تشاء من التصنيفات، ولكن أن تصنف الناس إلى هذا التصنيف الثابت الذي لا يتغير في أي زمان أو مكان، فدائما وفقا للموقف من الحق أنت تصنف الناس، هذا أمر مرفوض بالنسبة لهذه الحضارة، لأن هذه تجعل الناس يصنفون دائما وفقا للثوابت لا وفقا للمتغيرات، وتجعل لديك مقياسا تستنير به وأنت تتعامل مع أصناف البشر المختلفين. هو مقياس سهل يسير يستطيع كل منا أن يقايس الآخرين به. لا تستطيع إلى أن تذهب إلى مجامع علمية أو مؤتمرات أو شيء لتصف فلانا من الناس بالكفر أو بالنفاق أو بالإيمان. هناك صفات تريد أن تعرفها، ادرس هذه الآيات، ادرس الآيات المماثلة. تريد أن تعرف من هو المنافق، إذا حدث كذب فهو كاذب والله يشهد أنه كاذب، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، إذا اؤتمن خان. تريد أن تعرف من هو الكافر، هو كذا. تريد أن تعرف من هو المؤمن، هو كذا. تريد أن تعرف من هو المهتدي، هو كذا. تريد أن تعرف من هو الضال، فهو كذا. هنا تصبح المواقف جلية واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وتستطيع بمقتضاها أن تحدد المواصفات بمنتهى الدقة، سواء كنت فيلسوفا أو فلاحا في حقلك أو عاملا في مصنعك أو أي مستوى من مستويات الثقافة والمعرفة، وهو على بينة، يعني لا يحتاج إن صح، ولكن لا يحتاج تحفظات أبو صالح أنا أحترمها. هذا صحيح، صحيح، بارك الله فيك، هذا صحيح، بارك الله فيك. فإذن التصنيف هذا ليس بالتصنيف المرضي في حضارتنا المعاصرة، حضارة أهل الالتواء، أهل النفاق، الرغبة بالأمور التي يسمونها مرونة ويسمونها ليونة ويسمونها كذا، لأنه تحرمهم بهذا التحديد الدقيق من أي عبث، من أي التواء. تعطيهم أوصافا محددة، هذه الأوصاف تنطبق على هذا إذن فهو منافق، تنطبق على هذا اذا فهو كافر، تنطق على هذا اذا فهو مؤمن. هذه مرفوضة بالنسبة لحضارة ألفت أن تنافق، ألفت أن تسمي الأشياء بغير أسمائها، وألفت أن تعطي لأنفسها فرصة التحرك الواسع غير المنضبط لكي تلقي على أعدائها ما تحب أن تلقيه، وتأخذ تحفظ لنفسها وتأخذ لنفسها الأوصاف الأخرى. فأبناء العالم الأول، أبناء العالم الثاني، أبناء العالم الثالث، العالم الثالث عالم متخلف، العالم الثاني عالم نامي، العالم الأول هو العالم الصناعي الزراعي المكتفي ذاتيا الذي حدثت فيه التنمية وما إلى ذلك. فتقسيمات كلها تقوم على العنصر الذي يشارك الإنسان فيه المخلوقات الأخرى، وليس العنصر الذي يتميز الإنسان به عن سواه، والله أعلم. ولماذا ما الكتاب من أسماء القرآن، والقرآن هو القرآن، والله تبارك وتعالى سماه كتابا وسماه فرقانا وسماه كتاب، فلما تذهب إلى هذا الاتجاه الشحروري وتورطنا وتورط نفسك، لأنه أراد أن يفرد الآخرة، لأنه يتكلم عن يهود ونصارى ومفهوم الآخرة عندهم ملتبس جدا جدا وشديد الغموض. فأول مرة ذكر عموما يؤمنون بالغيب، ثم خص الآخرة لأنهم مضطربون فيها أشد الاضطراب. ما هناك فصل في الآخرة، في الآخرة أنا أقصد التفصيل الذي ورد، قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يعني بدأ بالإيمان بالغيب وأنهى بالإيمان بالآخرة تلك الصفات، فكأنه جعل هذه الأعمال والأفعال في المبدأ وفي المعاد حاصلة بين الإيمان بالغيب واليقين بالآخرة. هو يعني واجب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجبنا من بعده أن نوصل الرسالة إلى المرسل إليه، ليس واجبنا أن نوصلهم إلى الرضا بها أو الإيمان بها ودخول الجنة بمقتضى ذلك. واجبنا ينحصر بتوصيل الرسالة إن عليك إلا البلاغ. فإذا قمنا بذلك قد أدينا ما علينا. ولكن قوله جل شأنه يريد يشرع عنه عليه الصلاة والسلام اللي هو فقال له فلعلك باخ نفسك على أره من لم يؤمنوا بهذا الحديث أثر، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. فكثير من الآيات جاءت تنبه إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني لا يكاد كما يقال يعطي لنفسه فرصة الهدوء قبل أن يشعر بأن دعوته أثمرت. كان بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كان حريصا على الناس، حريصا على هدايته، تلك صفاته. ولكن ربنا تبارك وتعالى يقول في الوقت نفسه ترى هذولا ميؤوس منهم، أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هم غير متوقفين. يريد أن يسري عنه عليه الصلاة والسلام ويوضح له أنه ما دمت قد فعلت الذي عليك فلا تقلق ولا تزعج نفسك ولا تلم نفسك على أنهم لم يؤمنوا بهذا الحديث، ولا تذهب نفسك عليه حسرات إلى غير ذلك. لكن نعم. احنا مفضلين ان واحد مثلا احنا نستمر، لان لا نعلم، نحن لا نعلم، ربما نيأس من شخص والله يعلم انه هذا. ما سيدنا يونس لما ظن انه خلاص ما دام اهل نينوى ما استجابوا له راح سابهم ومشي، فايش كانت النتيجة؟ انه قص الله علينا قصته وذلك. لكن هو هي هذه جارية على السنن الذي سار القرآن عليه من محاولة رفع معنويات النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت نفسه التسريع عنه والتخفيف عنه مشاعره أو شعوره بالألم نتيجة يعني ليس هناك إنسان يستريح إذا وجد أن جهده لم يؤتي ثمارا. فأي إنسان يتألم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس أو أشدهم ألما في هذا الأمر، حتى كان يعني يلوم نفسه بحيث يقول الله جل شأنه فلعلك باكر نفسك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إلى غير ذلك. لكن لما يقول له ترى انت سويت اللي عليك والأمر الآن سيان، أنذرتهم أم لم تنذرهم؟ لا يهم، لكن هو يعلم أن واجبه الإنذار يستمر إلى اللحظة الأخيرة، لأن صفة المنذر والمبشر هي صفة أساسية فيه عليه الصلاة والسلام، لا تفارقه عنه. أنا أعني أن إيمان بعض من كفروا فيما بعد ألا يشير إلى ما هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على طريقتك أو منهجك إن صح لما قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله، أو تقول المعنى ما وصلوا لهذا. مشركين كانوا تعبانين، توافع مشركين لا يعني هم فرجة وخمرة توكل ما كانوا شلفتوا للأدلة، ما ذكر لهم دليل الخلق وذكر لهم دليل الإبداع وذكر لهم دليل العناية وأتاهم بكل الأدلة، لكن كانوا يكابرون، كانوا يشحدون يعني، وهم يعرفونه وأهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن يغلب عليهم الجحود والتنكر. إن الذين اختاروا الكفر ومرضوا عليه واستحلوه وعاشوا عليه ولم يرغبوا مفارقته وسوف يستمرون عليه سواء عليهم أن تنتظروا أو لا تنتظروا. الذين كفروا بذكر لما جاء وما عليه الصلاة والسلام ما ذكر حتى اللحظة الأخيرة. نعم، توراة وإنجيل وزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. يعني بما في هذه الكتب من تكلفة لا يعني الكتب كما أنزلت ما أنزل لا يشمل المحرف. ما هي لا يشمل المحرف، هذا شيء آخر سنأتي إليه في آيات الأول. نعم أنعمت عليه غير المغضوب عليهم. أنا بسأله يا ربي اسلك بي صراط الذين أنعمت عليهم، ما أكرهتهم، أنعمت عليهم بالهداية، وهو ما نفى هذا. أرسل رسل، أنزل كتب، أوجد فطرة، أنزل إلا، فكلها تشهد لما دعي هؤلاء إليه وهم لم يستجيبوا، فهم أنعم الله عليهم كونهم رفعوا صاروا كفار، أو آمنوا فصاروا منعم عليهم وتحققت النعمة فيهم، لا تحمل أي معنى من معاني الجبر، لا في من آمن ولا في من كفر، ولا علاقة لها بالجبر أبدا. هو ما تفضل فيه يعني لا ينبو النص عنه، ولكن أيضا لا يستلزم ما ذكرت من أنه ستكون تحصيل حاصل، لأنه هو يريد يسوي بين الإنذار وعدمه. ليس الهدف التسوية بين إيمانين أو التفريق بينهما، الهدف التسوية بين الإنذار وعدمه في هذه الحالة. فمقصود الآية التسوية بين الإنذار وعدمه وليس التسوية بين الإيمان. فإن الذين كفروا هؤلاء سواء أخذت أصنافهم، طبعا هم أصناف في الداخل، يعني أنت لما تجي إلى الذين كفروا هم ليسوا صنفا واحدا، كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو اليهود الذين كفروا بما أنزل على عيسى وموسى، أو الذين كفروا المشركون الذين لم يؤمنوا بأي، أو إلى آخر. فهذه كلها أصناف داخلة. فإن الذين كفروا على الجملة هؤلاء سواء عليهم، يعني لا تختلف في، ليسوا مفتقرين إلى الإنذار لأنهم أنذروا قبل ذلك كثيرا ولم يتعظوا بشيء. سواء عليهم أنذرتهم أن تنذرهم لا يؤمنون، فأنت لا تذهب نفسك عليهم حصات ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. اعمل ما أمرت به والتزم به، والباقي علينا. احنا عددنا لهم نار وعددنا جنة وعددنا كذا، فسنتولى هذا الامر عنك. والمنهج العلمي ما غير به. انا اريد منك ان تتعلم المنهج العلمي القرآني، لان المنهج العلمي القرآني مختلف تماما عن المنهج، مش مختلف تماما، يستوعب المنهج العلمي المعاصر ويتجاوزه، يقوم عليه بعمل. يعني انا اللي اريد لا يفارق اذهاننا قدرة القرآن الكريم على التصديق والهيمنة والاستيعاب والتجاوز، هذه محددات المنهجية. فهو الذي استوعب رسالات السابقين ويستوعب كل ما تعطيه البشرية. فانا استوعب المنهج العلمي هذا وقم بالتصديق عليه وإزالة ما شابه والهيمنة عليه. صعوبة طبعا، بس الحمد لله يعني الذي نجحنا. كان ممكن أن نرجع يعني مفتوحين على على كل أنواع الأهواء، ولكن الحمد لله يعني الإنسان حينما يجد صحبة طيبة وعنده اتصال بكتاب الله ويذكر الله سبحانه وتعالى لا يغفل عنه، يؤدي صلواته وزكاته. احنا اصلا ما رحنا الى هناك الا ونحن نحمل قضية. يعني احنا رحنا هربانين بقضيتنا من اعداء الحرية. فلما انا رايح بهدف، انا عارف اني مجرد ابحث عن ركن من الارض او زاوية ومارس فيها رسالتي. انا ما رحت لاني مش عجبان البطاطا والفراخ عايز اروح اكل همبرجر. يعني لا، بلداننا هذه عجباني وانا انتمي اليها، ولكن افتقر الى الحرية التي تمكنني من ممارسة ما أريد دون قيود. وتمكننا من هذا بفضل الله، أمنا اللي نقدر عليه. لما بدأ التضيق وتصبح مثل بلداننا استوى الأمران، فخليني أعلق القاعد مع ناسي بدلا مما قاعد مع جورج وميشيل وهيلاري وميلاري وبطيخ لا لا، أنا ما أريدك تعمل لي تفسير. أنا أريد تصوغ لي مفهوم. أصوغ إزاي؟ تكتشف المعنى المجرد المشترك في كل هذه الآيات. اي وتعطيني تقول لي مفهوم العبودية ومادتها وما اشتق منها هو كذا. بعدين انا اخذ هذا الذي ذكرته وانظر في افراد العبودية، فاجد عبودية للطاغوت واجد عبودية لله واجد عبودية للشيطان والى اخر. سوف تجد ان العبودية احيانا لا تعني التذلل وانما تعني العزة، ولا تعني الجسم وانما تعني الشرف. سوف تجد لما تستعرضها في سياقات القرآن المختلفة وانت تقرأ بالقرآن ككل، يشتروح لي محمد فؤاد عبد الباقي وتطلع لي منه الكلمات، وانما تقرأ في القرآن وترصد، سوف تكتشف المشتركات الكثيرة جدا بينها، وسوف تجد معاني لا تستطيع ان تصلها بالطريقة اللي تتفضل فيها. يعني طريقة انه اعزل الايات كايات ذات علاقة بموضوع محدد، هذا نوع من التفسير الموضوعي، لان انت في هذه الحالة تستبق عملية القراءة الفاحصة بنوع من التفسير الموضوعي، وهذا لن يوصلك إلى ما نريد أن تصل إليه. ما نريد أن تصل إليه أن تقرأ القرآن كله وفي السياقات المختلفة تنظر للعبودية. هذا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. العبودية هنا قضية أخرى فيها معنى الاصطفاء. عفوا، أنت لما تجي إلى عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم لنا في جميع السياقات. ماشي حبيبي، بس اصبر علي. لا تستعجل. فهذا المعنى المتبادر إلى الذهن وهو موجود، ولكن وهو سبحانه وتعالى يذكره في سياق ما يريد به الرفعة، يريد ما يريد به التذلل ولا يريد به الخضوع. عبدنا، لا اسمح لي حبيبي، ما انت خاش بمخك، معشش بمخك المعنى اللغوي البسيط اللي هو كمفردة. انا اريد اطلعك من هذا للمعنى العام المشترك بين هذه كلها، بين هذه كلها. هذا الانسان اصبح منسوبا لله تبارك وتعالى، فسمى ايش؟ سمى رسول، وقال انا اصلي عليه والملائكة تصلي عليه وانتوا يا مؤمنين صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال له في موقع اخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول له في موضع اخر: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك بره، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فانت حتدور في هذا المعنى في جميع ايات الكتاب الكريم في سياقاتها المختلفة، فحتعطيك ظلال من المعاني لا يمكن ان تكشف عنها المفردة التي تؤخذ كمفردة من سياقها، لا يمكن ان تفصح عنها، وانما تفصح عنها في اطار السياق، لان السياق راح يعطيك البيئة، بيئة النص، وبيئة النص تدي لك ظلال وإيحاءات لا تحملها المفردة الا اذا وضعت في ذلك النص في تلك البيئة. شايف؟ فانت مثل شجرة تزرعها في مكان مناسب لها او غير مناسب لها. غير مناسب يعني حتموت يومين ثلاثة، تفقد المياه اللي فيها، تذبل تموت. وضعتها في المكان المناسب حتبدأ تتغذى وتنبت وتثمر فانت لما تاخذ الكلمة في سياقها الذي جاء به القرآن تعطيك معاني أخرى، لكن مع المفردة أنت حتدور في معاني المفردة. تذلل، تعبد، لا، التذلل والتعبد واحد من عشرات المعاني التي يعطيها السياق. السياق أحيانا يعبر عن المفردة، يخلي المفردة تنطق بمعنى لا تحمله وهي مجردة مبتوتة. ماشي؟ فعبده هنا إضافة إلى ما تفضلت فيه من معاني العبودية، فيه معنى الشرف، فيه معنى العزة، فيه معنى القيادة، فيه معنى المسؤولية، فيه معنى التبليغ. في السياق وليس في المفردة. فلما أقرأ قوله تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فينسب عليه الصلاة والسلام إلى ذاته العلية: عبدنا نحن. لأنه كان يريد يقولهم: شوفوا الفرق بين عبدي أنا وعبيد الهبل واللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وكذا وكذا. شوفوا الفرق بين عبدنا هذا اللي عززته بملائكتي وعززته بعالم غيبي وعززته بكذا وعززته بكذا، وينكم انتم؟ وين آلهتكم هذه اللي؟ لأن السياق يقتضي هذا. فإذا مسألة العبودية والتذلل هي كامنة، يعني تطلع أحيانا لمقدمة الكلمة، ولكن أحيانا أصلا تكون معنى شبه ثانوي أو الالتفات إليه محدود، لأنه السياق يقدم لنا معاني يتكشف عنها السياق في إطار يخليها في اتجاه ثاني. أنا أريد نتعلم يا شيخ متولي نقرأ الآيات من عدة نواحي، نقرأ الآية كما يقرأها الناس والمفسرون، ونقرأ الآية السياق، لأن السياق هو وحده، سياق السورة، سياق النجم، سياق الآيات، سياق الموضوع، يعطي أمور إضافية كثيرة جدا، كثيرا ما تكون منقذ من الضلال الذي قد يسقط فيه كثيرون ممن ينصرفون إلى التعامل مع المفردات القرآنية بوصفها مفردات، بوصفها ألفاظ تنتج من سياقاتها لتأخذ المعنى اللغوي وكذا. فأنا أريد من الشيخ أؤكد عليه الاهتمام بفهم السياق، وعدم يعني لا يقع في إث المعنى اللغوي للمفردة، لأن هذا سوف يطلع ينزل أحسن أحاله أن يتابع مفسرا من المفسرين، لكن أنا أريد أن يخرج على المفسرين كافة، يخرج عليهم كافة بأن يتعلم سياق القرآن الكريم وكيف يوضح القرآن الكريم نفسه بنفسه. هذا هو الذي نمتاز به عن سوانا، وإلا فنرجع مفسرين نسهب نطنب نختصر إلى آخره. نحن الآن عندك ثلاث مفاهيم وياها مفاهيم تبعية، عندك مفهوم الإيمان ومفهوم الكفر ومفهوم النفاق، وداخل فيه المؤمن وداخل فيه الكافر، داخل فيه المنافق والصلاح والفساد والتفه وإلى ذلك. انت لما تتابع حبيبي، انت لما تتابع بدقة وتنتبه، بس انتو احيانا يستغرق الواحد منكم بجزئية ويرص عليها اتفضل سينصرف عن الاتجاه العام. الاتجاه العام هو المطلوب ان هذه المفاهيم تصبح واضحة عندنا: ايمان، ضلال، كفر، نفاق، اسلام، صلاح، فساد، الى اخره. فللاسف انتو احيانا الواحد منكم يقف عند حاجة لان في ذهنه خلفيات ويسمعني بالخلفيات اللي في ذهنه، فمدى يقدر يقوم بعمليات الربط اللي توصلنا الى ان نتعمق. طيب انت لو قلت لي انه احنا ذكرنا بعض صفات المؤمنين وقلنا يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون الى اخره، طيب كيف نصوغ مفهوم الايمان مثلا او التقوى؟ هنا نجي نصل الى هذا. اهلا اهلا دكتور وليد، يا اهلا فيك. نصل الى هذا، بس انتو قوم تستعجلون، بس مع ذلك سنقف يوما عند مفاهيم، نمشي المفاهيم اللي عندنا اللي قلنا الشيخ شناوي حيشتغل على حاجة. أيوة ما أنا أتكلم فيها إن شاء الله. أوكي. طيب أنت ليه ما تبدأ في القراءات؟